ردة على كل صح. عرف الحافظ رحمه الله تعالى الصحابي بهذا التعريف، يقول: من، هذه موصولة بمعنى الذي، أي الذي لقي، وتعبيره باللقيا أولى من تعبير الآخرين بالرؤيا أو بالسمع. لماذا؟ لأن اللقيا أعم، تشمل من رآه ومن سمعه فقط من غير رؤيا كابن أم مكتوم، وتشمل من رآه من غير سمع، فهؤلاء كلهم يعدون في الصحبة. واضح؟ ولهذا عبر بقوله من لقي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله مؤمنا به، يعني مؤمنا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. خرج به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كافرا به ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، هذا لا يعد في الصحابة. لماذا؟ لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وإنما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر به ثم آمن، فهذا لا يعد في من؟ في الصحابة، وفاته شرف الصحبة. مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا شرط. أما من ارتد فالصحبة قد زالت عنه، لأنه لا يوجد شيء بعد الكفر، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ قال: ومات على الإسلام. قال: ولو تخللت ردة في الأصح، بمعنى أن هذا الصحابي لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الإسلام، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحبة باقية. هذا هو القول الصحيح، واضح هذا؟ قال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمناشاة ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يجالس ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعض الصحابي مرام النبي، لأنه يخرج حينئذ مثل ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. نعم، هؤلاء صحابة بلا تردد بلا خلاف، واضح. لكن على تعريفه يقول من رأى، هذا أولى ما رأى. إذن التعريف الأدق من لقي، واضح. قال: قلت: وقد يدخل من رأى في المنام، فهذا ليس بصحابي بلا تردد. نعم، ويدخل أيضا في التعبير في الرؤيا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم، نقول: ما شاء الله، صرت صحابي. لا، عرفتم؟ ولهذا تعبير الحافظ أدق من لقي، فلا بد أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، إذا لا بد أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم لقيا يطير، ليست رؤيا، واضح. قال: وقول الحافظ مؤمنا به لإخراج من لقيه ولم يؤمن به قبل البعثة، مثل بحيرة الراهب. نعم، قال مثل فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به فهذا لا يعد صحابي حتى لو أسلم بعد ذلك، واضح. لو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعد في الصحابة. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمن به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باقي له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانية أم لا. فهذا الصحابي إذا قال كلاما أو فعل فعلا يعني موقوف عليه، موقوف على من؟ على هذا الصحابي. فجاء مثلا روى لنا أحد التابعين قال: إن عمر بن الخطاب قال كذا وكذا رضي الله عنه، هذا يسمى موقوف عليه. إن عمر رضي الله عنه فعل كذا وكذا، هذا يسمى موقوف عليه. لكن سبق البحث بأن الموقوف قد يكون له حكم الرفع وقد لا يكون له حكم الرفع على التفصيل السابق، ولهذا قلت لو كان وضع هذا البيت هناك لكان أولى. قال: والموقوف لغة هو اسم مفعول من مادة وقف، والموقوف هو الشيء المحفوظ. الموقوف اصطلاحا، قال ابن الصلاح: الموقوف هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليه ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن منهم ما يتصل الإسلام فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف موصول، الموقوفات هي الآثار الثابتة عن الصحابة وغير الثابتة. يعني الموقوف قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، واضح؟ إذا اتصل إسناده بنقل العدل إلى آخره بالشروط التي ذكرناها في الصحيح صار الموقوف صحيح، وإلا إذا اختل شرط من تلك الشروط فهو ضعيف. والمصنفات في الآثار كثيرة، منها مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، والآثار للطحاوي، وكتب كثيرة، ومنها ما هو منثور في كتب التفسير كجامع الطبري، فكل هذه داخلة أو دخلت فيها الآثار، نعني بها آثار الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الموقوف. والموقوف هل هو حجة أو ليس بحجة؟ سبق هذا البحث، وسيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بأصول الفقه، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة. قال وماذا تبناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على قاموس أو نحو من هذا. قال وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. انتبه، يعني الموقوف إذا أطلق فيراد به قول أو فعل الصحابي، لكن قد يأتي الموقوف مقيد فيقال هذا الأثر موقوف على عطاء، إذن هو بمعنى المقطوع، واضح لكم؟ وقد يستخدم الموقوف بمعنى الأثر كما بينت لكم، مصنف عبد الرزاق، مصنف بن أبي شيبة، كل هذه تسمى في الآثار، واضح؟ أو مشكل الآثار للطحاوي، كل هذه الآثار. وطبعا مسألة الأثر هل هو بمعنى الخبر، لأن الأثر أيضا قد يدخل فيه الحديث، وهل الأثر بمعنى الخبر أو الخبر بمعنى الأثر، وهل الموقوف بمعنى الأثر والأثر بمعنى الموقوف، كل هذا مبحث سيأتي إن شاء الله إذا شرعنا في كتاب آخر، سنبين ما معنى الأثر وما معنى الخبر، وهل هما مترادفان أو أحدهما أعم من الآخر، سيأتي في بابي إن شاء الله. الذي يهمنا أن الأثر قد يطلق بمعنى الموقوف، واضح؟ قال قال أبو القاسم الحراني منهم فيما بلغنا عن الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، يعني بعض العلماء قالوا الخبر هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة، وقال آخرون الخبر والأثر بمعنى واحد وهو كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون الخبر أعم وهو يشمل الأخبار قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر أخص فهو يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال الأثر يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابي والتابعي إلى آخره. فهذه كلها مجرد اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، إلا أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف الإطلاق عند هذا المصنف ماذا يريد بقوله الأثر أو الخبر، واضح؟ قال قوله ذكر أي علم. تقديم، تقدم في مبحث المرفوع متى يأخذ الموقوف حكم الرفع فأغنى عن إعادته هنا. نعم، هناك قد تكلمنا على الموقوف الذي له حكم الرفع، وبينا إذا كان لا يقال من قبل الرأي إلى آخر ما ذكرنا من ما يتعلق بالمباحث، إذا قال نهينا أمرنا من السنة كذا، كل هذا يأخذ حكم الرفع، وضح لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال في نفس الدرس استغفر قول كيف نستفيد من العلم الذي نأخذه في هذا المجلس يكون حجة لنا، هل يكفي العمل به أم يجب علينا حفظ الأحاديث ثم تبليغ هذه الأحاديث من لم يحضر؟ لا، أما وجوب الحفظ فلا يجب، أما العمل فنعم، من تعلم سنة لا بد من أن يعمل بها ولو مرة واحدة. ولهذا جاء عن الإمام أحمد لما صنف المسند جاء أنه لم يضع حديث فيه إلا عمل به، حتى أنه رحمه الله تعالى احتجم وليس به بأس وأعطى الحجام المال، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. واضح؟ فلا شك أن العلم يرسخ بالعمل، فإذا لم يجد العلم العمل فإنه يرتحل، واضح؟ فيداوم الإنسان إذا أراد أن يحفظ هذا العلم بالعمل. وأما تبليغ الحديث، لا شك أن الإنسان لو أخذ الكتاب مثلا أو حفظ الحديث، هذا نور على نور، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه نور على نور، فإنه ستكون له حصيلة كثيرة. ونحن نأخذ في اليوم يعني 4-5 أحاديث لا نتعدى، هذا إن أخذنا أحاديث كثيرة، أليس كذلك؟ فالإنسان لو حاول خلال الأسبوع يكرر هذا الحديث لحفظ، لو حافظ بالإسناد سيحفظ، فكيف المتن؟ حفظ المتن، تعلم ما فيه من أحكام، يعلم أهله إخوانه أقاربه، يستفيد هو أولا بعمله بهذا الحديث، ثم يستفيد بأنه نشر هذا العلم، ثم يستفيد ثالثا بترسيخ هذا العلم في نفسه لأنه قد نشره. والتكرار يعلم هذا الإنسان كيفية الإلقاء وتوضيح المعلومة، وبهذا يعرف هل فهم هذا الحديث أو لم يفهم، أليس كذلك؟ الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الموقوف وما يتعلق به. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل من الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. نعم، يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. بعد أن بين رحمه الله تعالى الموقوف، شرع في بيان المرسل، وأحكام المرسل قد تقدمت فيما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح. هنا سنأخذ التعريف وننظر هل ما ذكره الناظم من أن المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ ننظر. قال: قال الشارح رحمه الله تعالى: المرسل هو قول التابعي الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف للمرسل أدق وأصح من تعبير المصنف، حيث قال: ومرسل من الصحابي سقط، لأن من الممكن أن يكون السابق تابعي. نعم، يقول رحمه الله: المرسل هو قول التابعي الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما يقول التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، من حدثه بهذا؟ الناظم يقول: ومرسل منه الصحابي سقط، يعني الساقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هو؟ الصحابي. أولا، هذا مردود من وجهين. الوجه الأول أنه لو كان كما قال لما حصل الخلاف في أن المرسل صحيح أو ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، ولو كان الصحابي هو الساقط مباشرة نحكم على الحديث بالصحة، واضح؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر، فلو كان الساقط هو الصحابي كما قال الناظم لكان المرسل صحيح أو ضعيف؟ صحيح، ولم يحصل خلاف. لماذا؟ لأن الصحابي سقط أو وجد لا يضر، لأنهم عدول. فدل هذا على أن تعريف الناظم غير صحيح، هذا الأمر الأول. ثم يقال له: المرسل قد يكون الساقط منه صحابي وقد يكون غير الصحابي، ولهذا العلماء ما قبلوا المرسل وتكلموا فيه، وكان الخلاف الذي سبق متى يقبل ومتى لا يقبل. لماذا؟ لأن الساقط يحتمل أن يكون الصحابي ويحتمل أن يكون تابعي، ويحتمل أن يكون هذا التابعي ثقة، ويحتمل أن يكون ضعيف أو كذاب. وضح لكم؟ ولهذا لم يقبلوا المرسل. فتعريف الناظم هذا رحمه الله غير صحيح. واضح؟ قال لأنه بالاستمرار وجد أنه من الممكن أن يكون قد سقط ستة من التابعين، فلا تحتمل. انظر، يعني قد يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون الساقط كما وجد هذا فعليا، يكون بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة من التابعين. تخيل، ستة بين هذا الراوي الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس صحابي ساقط، ستة من التابعين. هؤلاء لا نعلم ما هو حاله، وهل هم ثقات أو ليسوا، إلى آخره، فكيف نقبل؟ ولهذا قول الناظم ومرسل منه الصحابي سقط غير صحيح. ومرسل منه، ليس الصحابي فقط، منه راو سقط، يشمل الصحابي وغير الصحابي. وضح لكم؟ قال فلا احتمل أن يكون أن يحدث أن يحدث عن تابعين وعن أكثر من تابعين، فلا يقال ومرسل منه الصحابي سقط. ولذلك كان التعبير الأدق للمرسل هو قول من قال ومرسل من فوق تابع سقط. ومرسل من فوق تابع سقط، يعني المرسل هو ما سقط منه فوق التابع. فإن كان يقصد فوق التابع أي شيوخ، فالكلام أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأنه قد يحدث التابع عن من هو أصغر منه. وإن كان يريد ومرسل من فوقه أي في الإسناد، فالكلام مستقيم. ولهذا ومرسل منه الراوي سقط. وضح لكم؟ لما يسقط الراوي لا ندري هل هو صحابي، هل هو تابعي، هل هو إلى آخره. قال وتقدم هذا المبحث منصوصا في مبحث شروط الحديث الصحيح، فلينظر من شاء. وهذا تقدم وشرحناه وبينا متى نقبل المرسل ومتى لا نقبل، والتفصيل في ذلك وخلاف أهل العلم، أليس كذلك؟ فلا حاجة أن نعيد لشيء قد مضى، من أراد فليرجع هناك. واضح؟ قال أين كل هذا سبق. ثم قال رحمه الله وقل الناظم وقل غريب ما روى راوي فقط. بعد أن بين المرسل شرع في بيان الحديث الغريب، والغريب هو الفرد. واضح؟ مأخوذ إما أن يكون من الغرابة والاستغراب. واضح؟ أو أخذ من أنه فرد واحد. يقول رحمه الله قال الشارح الغريب هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد. صفة مشبه، واضح؟ صفة مشبه بمعنى المنفرد، هذا معنى الغريب. إذن الغريب هو بمعنى المنفرد. قال فكل من انفرد عن أهله وبعد عن وطنه فهو غريب. نعم، الذي ينفرد عن أهله فهو غريب بين الناس، أليس كذلك؟ يعني جاء إلى قرية، لا شك أنه يعتبر غريب، أنه ليس منهم. كذلك من رحل عن وطنه هو غريب. لماذا؟ قالوا لأنه فرد لوحده. واضح؟ قال والغريب اصطلاحا هو ما ينفرد من المرتد ويأتيه شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. انتبه، الغريب هو ما ينفرد به الراوي الواحد في أي موطن كان من السند. فلو أن السند رواه خمسة عن أربعة عن خمسة عن واحد عن أربعة عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه غريب، وسيأتي التسمية الأدق له. واضح؟ لو رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غريب. إذن الذي يكون الإسناد فيه في أي طبقة من الإسناد فيها راو واحد فقط، هذا يسمى ماذا؟ الغريب. لو كان يرويه في البداية يرويه عشرون عن عشرين عن عشرين عن واحد عن عشرين عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ غريب غريب. لماذا؟ لأنه وجد في طبقة من طبقات السند واحد، عرفتم؟ كما بينا في المعضل وكما بينا فيما مضى، واضح هذا؟ ولو رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى غريب. قال أول حديث رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث غريب. وآخر حديث حديث أبي هريرة أيضا حديث غريب، ابتدأ بحديث غريب وختم بحديث غريب، وهذا من دقة الإمام البخاري رحمه الله. المهم هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عمر رضي الله عنه على المنبر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة. إذن عمر فرد، علقمة فرد، ولا عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم، واحد عن واحد عن واحد، ولا عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. هذا يسمى غريب، لأن الحديث رواه يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم عن، واضح، علقمة عن عمر، عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية. بعد يحيى انتشر الحديث، لكن هذا الإسناد يسمى ماذا؟ غريب، واضح إلى هنا؟ قال والغريب إسناد، أولا يسمى غريبا، ثانيا يسمى فردا. انتبه، تجد المحدثين رحمهم الله في موطن ويقول وهذا حديث فرد، وفي موطن آخر يقولون هذا حديث غريب. إذن المحدثون يطلقون هذه التسمية وهي، أو يطلقون التسميتين وهما بمعنى واحد، الغرب الغريب والفرد بمعنى واحد، واضح لكم؟ قال قال الحافظ الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. نعم، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، هذه المغايرة. كثير ما يستعملون الغريب، بعضهم يستعمل الغريب، والبعض الآخر كثير ما يستعمل الفرد، واضح؟ طيب هل الغريب قسم واحد أو أقسام؟ أنتم لما لو لاحظتم الآن، أنا لما ضربت لكم أمثلة وجدتم أنني ضربت لكم مثالين، غريب في الإسناد الأول فيه عدد وعدد وعدد، واحد عدد عدد عدد، والإسناد الثاني واحد عن واحد عن واحد عن واحد، هل التسمية واحدة؟ وهل الغريب ينقسم إلى أقسام أو أن الغريب له أقسام؟ واضح؟ هل هو قسم واحد أو أقسام؟ يقول والغريب قسمان، الأول والغرامة أو التفرد، إما تفرد مطلق وهذا يكون في أول السند كان يروي عمر عن النبي ويروي علقمة عن عمر. نعم، يقول الغرابة على قسمين، أولا الغرابة والتفرد أو التفرد، إما أن يكون تفرد مطلق وهذا يكون من أول السند إلى آخره يرويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد، هذا يسمى الغرابة المطلقة أو الفرد المطلق، واضح لكم؟ لأنه من أول الإسناد إلى آخره كله فرد عن فرد عن فرد، واضح إلى هنا؟ قال الثاني وإما تفرد نسبي، التفرد النسبي، نحن ننظر إلى الإسناد جماعة عن جماعة عن جماعة في وسط الإسناد فقط واحد، ثم جماعة عن جماعة عن جماعة، هل هذا مثل الأول؟ لا، لكن رغم ذلك هو فرد وهو غريب، إلا أن هذا التفرد نسبي لوجود في طبقة من الإسناد أنه تفرد به هذا الحديث راوي. قال وهو أن تكون الغرابة في أثناء السند بمعنى أن يرويه اثنان من الصحابة عن النبي ويرويه عن الصحابة اثنان من التابعين، لكن في طبقة تابعي التابعين روى واحد فقط عن الاثنين ثم بعد ذلك أخذ عن اثنان، فهذا يسمى تفردا نسبيا. وضح لكم يا أخوان الآن التفرد النسبي والتفرد المطلق. التفرد المطلق هو أن يروي واحد عن واحد عن واحد إلى آخر السند، التفرد النسبي هو أن يرويه جماعة عن جماعة ويرويه اثنان عن اثنين عن اثنين عن واحد عن اثنين عن اثنين عن اثنين، هذا يسمى تفرد نسبي. واضح إلى هنا؟ قال قال الحافظ: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولا، فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وهيبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والثاني الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي. انتبه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا تكون في أصل السند. واضح لكم؟ يقول إما أن تكون في أصل السند أولا، واضح؟ يعني أن تكون في أصل السند أي في أوله، أو لا تكون في أصل السند في أوله. كيف؟ يقول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا الفرد الغرابة فيه من أول السند، أليس كذلك؟ لأنه قال تفرد به عبد الله عن ابن عمر، إذن أين التفرد؟ بعد الصحابي مباشرة من التابعي، إذن في أول السند؟ في أول السند. إلى هنا واضح؟ هذا يسمى الفرد المطلق. قال الفرد النسبي سمي تفردا نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة لشخص معين وإن كان الحديث مشهور في نفسه. هذا الحديث مشهور. كيف مشهور؟ يعني عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه هذا الصحابي ويرويه هذا الصحابي ويرويه هذا الصحابي ويروي 10 من الصحابة أو 5، واضح؟ لكن من طريق من؟ من طريق هذا الشخص التابعي أخذ هذا الحديث. المتن مشهور قد تأتي له معاني أخرى تقويه وتعضده، لكن لما كان التفرد بالنسبة لهذا الراوي في أوله سمي ماذا؟ غريب نسبي، لأنه أخذه عن جمع وهو انفرد ثم أخذ عنه جمع. الأول لا، تفرد به صحابي واحد وأخذه عنه تابعي واحد، هذا تفرد يسمى مطلق. وضح لكم؟ هذا التفرد من أي جهة؟ من جهة النظر إلى أول الإسناد، يعني النظر إلى الصحابي والتابعي. أبحثنا الأول والغريب قسمان بالنظر إلى جميع طبقات السند من أول الإسناد من الصحابي إلى آخر واحد، إذا رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد هذا يسمى مطلق، رواه جمع عن جمع عن واحد عن جمع عن جمع هذا يسمى نسبي، هذا بالنظر إلى جميع طبقات السند من الصحابي فما دون. هناك نظر آخر عند العلماء أنهم نظروا فقط إلى الصحابي والتابعي، فقالوا إذا انفرد الصحابي والتابعي بالحديث هذا يسمى فقط، ما يروي أحد، هذا يسمى تفرد مطلق. أما إذا رواه جماعة وانفرد به التابعي ثم رواه جماعة هذا يسمى تفرد نسبي. واضح لكم؟ ولهذا يقول ويقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي، غالبا هذا لا يسمونه فرد. واضح؟ لأن الحديث مشهور وليس غريب، رواه هذا وذاك وذاك وذاك، قد يأتي بألفاظ أخرى من طرق أخرى، هذا يقوي. واضح لكم؟ قال وقد سمى الزبيدي الغريب إلى أقسام أخرى فقال: أولا غريب صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيحين، ثانيا غريب ضعيف وهو الغالب على الغرائب، ثالثا غريب حسن وهو كثير بالنسبة للصحيح قليل بالنسبة للضعف. انتبه. يقول وقد قسم الزبيدي الغريب إلى أقسام أخرى. نحن عرفنا الآن التقسيم، أولا التقسيم الأول بالنظر إلى جميع طبقات السند، التقسيم الثاني بالنظر إلى أول طبقات السند، التقسيم الثالث الذي قسمه الزبيدي هذا تقسيم من جهة قبول الحديث وعدم قبوله، فقال غريب صحيح وهو كما يرويه البخاري ومسلم فهذا صحيح وهو غريب، وغريب ضعيف وهذا هو الغالب في الغرائب، الغالب في الحديث الغريبة التي جاءت فرد الغالب فيها الضعف. لماذا؟ لأنها لو كانت صحيحة لاشتهرت بين المحدثين، ولكن ينفرد بها الراوي هذا غالبا يكون هذا الراوي فيه شيء ومتكلم فيه أو ضعف، واضح؟ قال غريب حسن، وهذا الغريب حسن بالنسبة للصحيح، قليل بالنسبة للضعيف، بمعنى أنه غرابة موجودة في السنة بالغرابة، إذن هو غريب، لكن هذا الحديث حسن، رجاله ليست كرجال الصحيح، بل هو دون رجال الصحيح، ولم يصلوا إلى رجال الضعيف. قال وهذا كثير بالنسبة للصحيح، يعني بالنسبة للحديث المقبول. لما ننظر الأحاديث الحسنة كثيرة وهي غريبة، قال قليل بالنسبة للضعيف، واضح هذا؟ قال وحيث كان الغالب في الغريب أن يكون ضعيفا، كره بعض الأئمة تتبع الغرائب، فقد قال مالك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. نعم، غالب الغريب أن فيه شيء وأن فيه ضعف، هذا هو الغالب، وإن كان يوجد منه الصحيح كما مثلنا ومثل المصنف. ولهذا الإمام مالك وغير الإمام مالك يعني منعوا أو قللوا من شأن التتبع للغرائب، ولهذا يقول الإمام مالك شر العلم الغرائب. لماذا؟ لأنه يقول الذي يأتي بالغرائب هذا لابد من النظر في إسناده والتمعن والتدقيق والنظر الخالف لم يخالف ومن أين أخذ إلى آخره. لماذا ينفرد هو بالذات بهذا الحديث؟ وخير العلم الظاهر، يعني الذي قد اشتهر ورواه العلماء، هذا هو الذي فيه خير. لماذا؟ لأنه معروف عند الناس، لو كان فيه مطعن لانتقدوا، لكن يروي هذا قد لا يقف عليه بعض أهل العلم، وفيه علة لغرابته. وضح لكم؟ قال وقال عبد الرزاق كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. نعم، عبد الرزاق رحمه الله هذا الإمام يقول كنا نظن أن الغريب خير، لأنك تأتي بألفاظ غريبة، وهذا الحديث يعني الألفاظ غالبا الذي يأتي بإسناد غريب فيه أمور غريبة بالنسبة للأحاديث الأخرى، كنا نقول هذه الأحاديث فيها خير. لكن يقول لما تتبعنا ووجدنا أن العلماء ومن خلال تتبع الأسانيد وجدنا أنها شر، غالبا تكون مخالفة للصحيحة. وضح لكم؟ قال وقال لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وغالبها عن الضعفاء، والغريب من أقسام الآحاد، فالخبر إما متواتر وإما آحاد. نحن بينا لكم في بداية تعريف الخبر أن الخبر ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد، وبينا لكم تعريف الآحاد وهنا أشار إليه المصنف، وبينا لكم المتواتر وهو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأن يسندوه إلى شيء محسوس، هذا كله بيناه بالتفصيل. والآحاد يندرج تحتها المشهور والعزيز والغريب، والآحاد يندرج تحتها ذلك، وهو ما رواه واحد أو أكثر ما لم يصلوا حد التواتر. عرفتم؟ قال والآحاد لغة خبر واحد، واصطلاحا ما لم يبلغ حد التواتر، ويشمل المشهور والعزيز والغريب، وقد تقدم ذكر ثلاثة. والمتواتر لغة المتتابع، واصطلاحا هو ما رواه الجمع الكثير عن مثلهم بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى اسنادهم منحس. نعم، وهذا بيناه بالتفصيل فلا حاجة أن نعيد. واضح؟ قال ابن حجر فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، يعني إذا جمع الحديث هذه الشروط الأربعة وهي أولا عدد كثير، ثانيا إحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ثالثا رواه ذلك العدد عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، رابعا وكان مستند انتهائه من الحس، واضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. نعم، هذا هو المتواتر. الوقت ضاق ولا نكمل؟ إذا نقف على هذا إن شاء الله. إذا كان لديكم سؤال بالنسبة إذا كان الحديث يروي متابع عن صحابي، هذا الصحابي يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد أيضا هذا الحديث مثلا نفسه يروي نفس الكلام عن نفس الصحابي عن صحابي عن نفس الصحابي، هل يقال غريب الإنسان مثلا التابع يروي عن الصحابي؟ تابع عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش دخل الإرسال بحث الإرسال؟ أقصد يعني أن طريقين، طريق واحد نفس الطريق، نفس الطريق. مرة هذا الصحابي بين من حدثه من الصحابة ومرة أرسل، وغريب نفسه ما أتى بشيء جديد. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على الموقوف والمرسل، وبينا أقسام، وكذلك الغريب، وبينا أقسام الغريب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. قال الشارح رحمه الله: فالمنقطع أن يسقط راوي أثناء السند في موضع أو في أكثر من موضع، لكن ليس على التوالي. وقد تقدم معنا في أول تعريف الصحيح. يقول رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. معنى هذا البيت أن كل إسناد لم يتصل، لم تتصل سلسلة الرجال فيه بحيث أن الراوي لم يحدث عمن فوقه، فهذا يعتبر ماذا؟ منقطع. وبينا لكم الفرق بين المقطوع وبين المنقطع، واضح؟ فالمنقطع أن يسقط راو أثناء السند من موضع أو أكثر من موضع، لكن ليس على التوالي. لماذا قال ليس على التوالي حتى يخرج المعضل؟ لأن المعضل السقط فيه على التوالي. وبينا لكم الانقطاع وأقسام الانقطاع، بينا لكم المنقطع، وبينا لكم المعضل، وبينا لكم المعلق، وبينا لكم المرسل، أليس كذلك؟ كل هذا بيناه بأنه انقطاع. ولهذا كان من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، ويقابل الاتصال الانقطاع. يقول رحمه الله: وقال بعض العلماء: ينقسم الانقطاع إلى أربعة أقسام. الأول الانقطاع في أول السند. انتبه، الانقطاع بعض أهل العلم قسم الانقطاع إلى أربعة. الأول الانقطاع في أول السند، وهذا يدخل تحت مسمى المعلق، أليس كذلك؟ هذا يدخل تحت مسمى المعلق. قال: الانقطاع في آخر السند، وهذا يدخل تحت مسمى المرسل. أحسنتم، يدخل تحت مسمى المرسل. قال: الانقطاع في أثناء السند بواحد فقط، وهذا المنقطع. واضح، هذا هو المنقطع. قال: الانقطاع في أثناء السند باثنين فأكثر على التوالي. الانقطاع في أثناء السند باثنين فأكثر، لكن بشرط على التوالي، هذا المعضل. أحسنتم، واضح. كل هذا يندرج تحت المنقطع، وإن كان الإطلاق عند المحدثين الغالب فيه أنهم إذا قالوا منقطع فإنه على التعريف يدخل القسم الثالث، لأن القسم الأول يطلق عليه المعلق، الثاني يطلق عليه المرسل، الثاء الأخير الذي هو الرابع يطلق عليه المعضل. واضح إلى هنا؟ فكل هذا منقطع. لماذا؟ لأنه ينطبق عليه تعريف الناظم: وكل ما لم يتصل بحاله. فالمعلق على تعريف الناظم لم يتصل، إذن هو منقطع. المرسل لم يتصل، إذن هو على تعريف الناظم: وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال. إذن المرسل منقطع، وكذلك إذا سقط رجل واحد، وكذلك إذا إذا سقط اثنان فأكثر على التوالي. واضح يا أخوة؟ قال: وعلى هذه الأقسام ترى الناظم حيث قال: وكل ما لم يتصل بحال فهو قد اعتبر المعلق وهو سقوط أول السند انقطاعا. نعم، لأنه قال وكل، وكل ما لم يتصل بحاله يشمل المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، أليس كذلك؟ إذن عند الناظم تدخل الأربعة. كما اعتبر سقوط راوي أثناء السند انقطاعا، وكذلك اعتبر المعضل وهو سقوط راوي انقطاعا، واعتبر سقوط من فوق التابعين وهو المرسل اعتبره ايضا انقطاعا. وكل هذه انواع من اقسام الضعيف لانه فقد شرط من شروط الصحه وهو اتصال السند. نعم، لان شروط السند الاتصال، وهذا منقطع لم يتصل اذن هو ضعيف. وسبق هذا البحث في صاد 51، كل هذا سبق هناك وبينا ما يتعلق بالانقطاع بشكل موسع، أليس كذلك؟ فأغنى ذاك المكان عن الإعادة. قال: قال ناظم رحمه الله تعالى: والمعضل سؤال من فتنان، وما أتى مدلسا نوعان. مدلسا بالفتح، مدلسا نوعان. الأول الإسباط للشيخ وأن يقول عن من فوقه بعن وأن، والثاني ما يسقطه لكن يصف وصفه بما فيه لا يعرف. يقول الناظم رحمه الله وما زال يبحث فيما يتعلق بالانقطاع، قال: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا يعني من الحديث نوعان. الأول قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا الأول. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وهذا سيأتي بيانه الآن بالتفصيل إن شاء الله نشرح. قال: قال الشارح رحمه الله: يتبين من هذه الأبيات أن المؤلف كان يقصد بالبيت السابق في تعريف المنقطع أنه هو الساقط من راوي واحد. انتبه، يقول هناك: نحن قلنا بأن كلام الناظم كل يشمل الأربعة، إلا أنه لما قال والمعضل وسبق وأن عرف المرسل وسبق وأن عرف المعضل، الآن عرف المعضل، عرفنا بذلك والمعلق، عرفنا بذلك أنه يريد ماذا؟ المنقطع في اصطلاح المحدثين، وهو ما سقط منه راو فأكثر ليس على التوالي، راو فأكثر ليس على التوالي. واضح؟ قال: بخلاف ما سبق نقله من كلام أهل العلم من شراح البيضاوي، والذي دفعهم إلى هذا القول تعريف الناظم للمنقطع لأنه كل ما لم يتصل بحال. يعني الذي دعا المصنفين إلى ذلك أن الناظم قال وكل ما لم يتصل بحال، لا شك أنه يشمل أربعة، لكن لما عطف المعضل عرفنا أنه يريد ماذا؟ المنقطع الذي هو في اصطلاح المحدثين المعروف. وهو تعريف ليس على صناعة الحدود والتعريفات، لأنه غير مانع من دخول غير المنقطع في حد المنقطع، والذي دعاه إلى هذا هو مراعاة حبكة النظم. نعم، الأصل في الحد أن يكون جامع مانع، فعلى تعريف وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال على هذا التعريف غير مانع. كيف؟ لأنه يدخل فيه المعضل ويدخل فيه المرسل ويدخل فيه المعلق، إذن هو غير مانع، أليس كذلك؟ قال: ثم أتى بعده بالمعضل، والمعضل الساقط من اثنان أي أثناء السند، لأنه لو كان أول السند أول السند لكان تعليقا، ولو كان في آخر السند لكان إرسالا، ولو كان في أثناء السند لكن ليس على التوالي لكان منقطعا. نعم، يقول: ثم أتى بعده بالمعضل، قال: والمعضل الساقط منه اثنان أي أثناء السند، لأنه لو كان السقوط من أول السند هذا يعتبر تعليق السبق، وإن كان السقوط من آخر السند كان هذا يسمى مرسل. إذن يريد السقوط في وسط أو في أثناء السنة، عرفتم؟ لكن هنا الناظم قال والمعضل الساقط منه اثنان، ولم يبين بأنه على التوالي، ولهذا كان أيضا هذا غير جامع، أليس كذلك؟ غير جامع، لأنه لم يقول على التوالي. الأصل أن يقول على التوالي، فإنه قد يسقط أثناء السنة أكثر من رجل لكن ليس على التوالي، فهذا هل يعتبر معضل؟ أبدا. لو سقط أثناء السنة أكثر من رجل لكن ليس على التوالي هذا لا يعد معضل، إنما يعد منقطع. فكان الأولى أن يقول والمعضل الساقط منه اثنان، وأن يضيف قيد التوالي. وضح لكم؟ حتى نعرف بأن السقوط على التوالي، يعني الساقط منه اثنان فأكثر على التوالي. وضح لكم؟ قال وسبق شرح هذه الأنواع في مبحث صحيح والله موافق. نعم، يعني سبق شرح المعلق وشرح المرسل والمعضل والمنقطع، كل هذا سبق شرحه ولله الحمد. قال وما أنا مدلس النوعان. انتبه، هنا المصنف شرع في مبحث مهم لطالب العلم في مصطلح الحديث، وهو ما يتعلق بالتدليس، ما يتعلق بالتدليس. قال وما أتى مدلسا نوعان، يعني أن المصنف يقول بأن التدليس على نوعين. طيب ما هو تعريف التدليس في اللغة وفي الاصطلاح؟ يقول والمدلس والمدلس لغة مأخوذ من الدلسة، والدلسة هي الكرمة. نعم، المدلس في اللغة مأخوذ من الدلسة. ما هي الدلسة؟ الضم، والدلسة هي الظلمة. هذا المعنى اللغوي أخذ منه التدليس الاصطلاح، لأن المدلس كما يقال بأنه يعمل هذا التدليس كأنه يعمله بليل بخفاء بظلمة لا يشعر به أحد، وضح لكم؟ والتدليس أيضا ظلمة في حد ذاته، يعمل بظلمة وفيه الظلمة، واضح؟ ولهذا كان تعريفه في الاصطلاح، سيأتي إن شاء الله. قال الحافظ التدليس في اللغة مشتق من الدلس وهو الظلام. قال ابن السيد وكأنه أظلم أمره على الناظر لتقية وجه الصواب فيه. نعم، يعني كأن الناظر في هذا الإسناد ماذا؟ أظلم عليه الأمر، لا يرى بأن فيه انقطاع ويظن أنه متصل فيحكم عليه بالصحة، ولو تمعن لوجد أن هذا الإسناد فيه أمر عظيم، هذا الإسناد منقطع غير متصل، قد دلسه هذا المدلس، وضح لكم؟ لكن هذه الظلمة غطت عليه فلا يدري. إلى هنا واضح؟ قال قال الحافظ والمدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسلم حدثا وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به. انتبه، المدلس يريد به الحافظ الحديث، والمدلس هو الذي قام بالتدليس، وضح لكم؟ المدلس بالفتح لمن؟ وصف للحديث، والمدلس والمدلس المدلس بالفتح وصف للحديث، والمدلس هو الراوي الذي دلس الحديث.